في كتابه الوابل الصيب ورفع الكلم الطيب. والإمام ابن القيم هو بيتكلم عن الفائدة السادسة والثلاثون من فوائد الذكر، وهذه كانت المقدمة إخواني عن المثل المائي والمثل الايه الناري إخواني. قال إن الذكر نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبر. بس أنا عايز أقول ملحوظة مهمة جدا، أما هو يبقى نور بس يعني العبد ما بيتجرش بهذا النور، ما بيتجرش، ما بيطلبش مدح الناس، ما يحاولش يظهر لنفسه بقى وكرامته وبتاع، ويحاول يظهر يعني إمكانياته لجذب قلوب الناس إليه. المسألة أنت الأمر ده ليس هدفا في ذاته بالنسبة للعبد، ولكن أنت عايز تصل إلى الله عز وجل. النتيجة كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، حاجة مش بإيدك بقى. لكن حتى لو أنت وصلت للمرحلة دي هتتاجر بالمسألة عند الناس وتطلب مدح الناس لك في المجالس وفي اللقاءات وفي هذا يعني خلل جامد جدا. أنا لا أتهم أحد، أنا أتهم نفسي، أنا أنصح نفسي قبل أن أنصح أي أحد. يعني المسألة لو ربنا رزقك نور، لو ربنا رزقك قرب منه، في إحدى اللحظات اسكت وداري على شمعتك تقيد. واضح ليه؟ لأن أنت محارب، أنت محاصر من الشيطان، فهو عايز يخليك تقع في إيه؟ في المسألة اللي هي إيه؟ اللي هي يسير من الرياء شرك. يعني واضح؟ يعني ماشي يا أخي الكريم، عايز يقعك في العشب، الحاجة اللي بتحبط الأعمال. فلازم ننتبه للمسألة دي. فالإمام ابن القيم بيقول إن الذكر نور للذاكر في الدنيا حقيقة ونور له في قبره ونور له في معاده. يبقى في الدنيا وفي القبر وفي المعاد، يعني حياتك بتتغير كامل يا أخي الكريم. المشاكل اللي الإنسان بيعيشها بتخف جامد جدا جدا، وتبقى الدواء بتاعك معاك الذكر، بتهرب من المشاكل. أنا لا أقصد الهروب بالجوارح، لا، الجوارح خد بالأسباب، أنت جعان كل، مريض خد دواء. مش بقولك هتهرب بقى من المرض أو تهرب من الفلس بأنك أنت، لا، هتشتغل وتأكل وتشرب وتنام وتاخد بالأسباب. لكن المشاكل النفسية اللي ملاش حل عند الناس، ولا في الفلوس ولا في المناصب ولا في الشهرة ولا في الترندات، المشاكل دي لها إيه؟ حلها إيه يا إخواني الكرام؟ حلها في أنك أنت تكون مع الله، أنك تعيش تحقق الأنس الكامل بالله عز وجل، أنك تتنعم بالذكر، أن تكون قرة عينك فين؟ في الصلاة، قرة عينك في الذكر، قرة عينك في قيام الليل يا أخي الكريم. يعني انتبه. يعني كنت بسمع واحد قريب بيقول له أنت بتروح لدكتور نفسي؟ بتروح كم مرة رحت له؟ قال له طول عمره كله لو أنا عندي 45 سنة ما رحتوش، من 45 سنة ما رحتلوش 3 شهور في 45 سنة بس، وبقية السنين عنده. أنا ما بتحركش إلا بيه، خلي بالك. قالوا طب الشهرة والفلوس والكذا والناس والمعجبين والمعجبات والكذا كلام يا أخي الكريم. خلي أنت انتبه، يعني انتبه يا أخي الكريم، لازم تكون مدرك المسألة، لازم تعيش القضية جد بجد يا أخي الكريم. فيعني فالله تعالى قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلناه نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وتكلمنا حتى وصلنا إلى المثل الذي ذكره الإمام رضي الله عنه، المثل المائي الذي قال فيه الله جل وعلا في سورة البقرة أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الصيب اللي هو إيه؟ المطر الذي يصوب من السماء أن ينزل منها بسرعة إخواني، وهو مثل القرآن. يعني واضح، شبه المطر بالإيه؟ بالقرآن الذي فيه حياة القلوب. قرآن فيه حياة القلوب، كالمطر الذي به حياة الأرض، كالمطر الذي به إيه؟ المطر إخواني الذي به إيه؟ حياة الأرض، المطر اللي فيه إيه؟ حياة الأرض واضح؟ والنبات والحيوان. فأدرك المؤمنون ذلك، أدرك المؤمنون ذلك منه، وعلموا أن ما يحصل به من الحياة التي لا خطر فيها، هنا الحياة هنا بيقصد حياة دين، حياة طيبة، النعيم، إن الأبرار في إيه؟ نعيم. نعيم فين؟ في الدنيا، نعيم في القبر، نعيم يوم القرار. فأنت عايز تعيش نعيم، ما أنت مش عايز تقول أنا مخنوق، أنا مش أنا تعبان، أنا متضايق، تقوم تهرب بإيه؟ بالنوم، وتنام وتقوم تلاقي الإيه؟ الغم وإيه؟ قاعد جنبك، جواك، مش هيسيبك. لكن النعيم الحقيقي يا إخواني، حياة القلوب يا إخواني الكرام فين؟ حياة القلوب فين يا إخواني؟ حياة القلوب يا إخواني في القرآن حقيقة، في القرآن. أنت بتبقى داخل على الصورة عايز تفتح وتدخل، عايز تفتح الصورة وإيه؟ ها؟ صورة أنزلناها وفرضناها، الباب راح الباب فتح لك كده، تخش بقى يعني فيه الأزهار، فيه الجنان، فيه الراحة، فيه الاستقرار، فيه السكينة، في القرآن يا أخي الكريم. يعني أنا مش قادر، ما تيأس، اصبر على القرآن، اصبر على الطاعة، اصبر على القيام، اصبر على الذكر، اصبر عن المعصية، اصبر على البلايا والرزايا، سيفتح لك الباب إن آجلا أو عاجلا أخي الكريم. فهنا يعني أدرك المؤمنون ذلك منه، وعلموا ما يحصل به من الحياة، القرآن، التي لا خطر فيها، الحياة التي إيه؟ لا خطر فيها. فلم يمنعهم منها ما فيه من الرعد والبرق، من الرعد والإيه؟ الإنذار، الوعيد، التهديد يا إخواني. ويحذركم الله إيه؟ نفسه، وهو الوعيد والتهديد، واضح؟ ما فيه والعقوبات والمثلات التي حذر الله بها من خالف أمره، يعني واضح. وأخبر يعني أنت تستفاد منين؟ يعني من الرعد والبرق، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، اللي هو إيه؟ الوعيد، التهديد، يعني واضح يا إخوان، الوعيد، التهديد، العقوبات، المثلات التي حذر الله بها من خالف أمره. وأخبر أن يعني أنه منزلها بمن إيه؟ بمن كذب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ما فيه من الأوامر الشديدة كجهاد الأعداء يا إخواني، كجهاد الأعداء، والصبر على اللأواء والأوامر الشقة على النفوس التي هي بخلاف إرادتها، فهي كالظلمات والرعد والبرق. ولكن من علم مواقع الغيث، واضح، وما يحصل به من الحياة، لم يستوحش لما معه من الظلمة والرعد والبرق، بل يستأنس لذلك ويفرح به لما يرجو من الحياة والخصب، واضح إخواني، من الحياة والخصب. وأما المنافق يا إخواني، وأما المنافق فإنه يعني فإنه وأما المنافق فإنه لعمى قلبه لم يجاوز بصره الإيه؟ الظلم. هو لم يرى في المطر إلا الإيه؟ الرعد والظلمات والبرق، يعني ولم يرى الماء الذي هو حياة، حياة الإنس، حياة البهائم، حياة الزروع يا إخواني الكرام، هو لم يرى ذلك، يعني إنما هو يعني رأى الظلمات، رأى الوعيد، رأى التهديد يا إخواني فقط، لم يرى إلا ذلك. أما هذا هو المنافق، فإنه لماذا؟ لعمى قلبه لم يجاوز بصره الظلمة، ولم يرى إلا برقا يكاد يخطف البصر، ورعدا عظيما وظلمة، فاستوحش من ذلك، استوحش من ذلك، استوحش من إيه؟ من القرآن، يعني وخاف منه، فوضع أصابعه في أذنيه لئلا يسمع الإيه؟ صوت الإيه؟ الرعد، يعني بيعتبر القرآن إيه؟ يعني يقول له يا عم إيه؟ تقفل، إحنا في ميتم، ها؟ وط شوي، مش يستحمل يسمع القرآن، يعني ما نقولش ان هو منافق، لا، بس كله ايه، كل بدرجته، كل بايه بدرجته يا اخواني الكرام. يعني ف وها له مشاهده ذلك، مشاهده ذلك البرق وشده لمعانه وعظم نوره، فهو خائف ان يختطف معه بصره، بصره يعني بصره، لان بصره اضعف من ان يثبت معه، فهو في ظلمة يسمع أصوات الرعد القاصف ويرى ذلك البرق الخاطف، فإن أضاء له ما بين يديه مشى في ضوء، وإن فقد الضوء قام متحيرا لا يدري أين يذهب، ولجهله لا يعلم أن. والأمر ده إخواني بيكون إيه، بيكون ربما يظهر للواحد في عندما يتقدم به العمر. يعني الأول كان الامر ده ما يلتفتش ليه، اما يحصل حاجه ما هيروح النادي يلعب كوره، هيروح يلعب كونغ فو، هيروح يلعب كذا، هيروح يلعب حمام السباحه، هيروح الساحل، هيروح السخنه، هيروح كذا، يعني واضح هيتفرج على ماتش كوره، هيتفرج على فيلم، هيتفرج على كذا. طب اما يجي وقت بقى وتذهب قواك البدنيه، ما عندكش وقت، ما بقتش تحمل تتفرج على اسمها، يبقى هنا عشت ساعتها لايه، للغموم والهموم، وعندكش مخرج من الغموم والهموم، لأن انت قفلت كل المخارج التي كنت يجب أن تخرج منها إلى القرآن والصلاة والقيام والصيام، قفلت الأبواب في شبابك، قفلت الأبواب اللي كانت مفتوحة قدامك، كانت مفتوح أبواب كثيرة جدا، مفتوح قدامك باب طلب العلم، باب التأمل والتدبر في القرآن، باب قيام الليل، باب المستغفرين بالأصحاب، باب الجلوس في المسجد للشروق وأذكار الصباح وأذكار المساء، باب الدعاء يوم الأربع بين الظهر والعصر، باب الدعاء واللجوء إلى الله كل يوم عند الزوال تفتح أبواب السماء، عندك ساعة يوم الجمعة الباب مفتوح، يوم الاثنين والخميس وهكذا مفتوحة قدامك عشان تحاول تحاول تحاول لحد ما قواك البدنية يعني ذهبت وأصبحت على عتبات الموت. يا ماشي إخواني، فما هو الحل وما هو المخرج؟ يعني إلا أن يشاء الله. وضع إخواني، فهنا يقوم متحيرا لا يدري أين يذهب، ولجهله وما تعلمش لا يعلم أن ذلك من لوازم الصيب الذي به حياة الأرض والنبات وحياته هو في نفسه، بل لا يدرك إلا رعدا وبرقا وظلمة ولا شعور له بما وراء ذلك، فالوحشة لازمة له والرعب والفزع لا يفارقه. أما إخواني الكرام، من أنس بالصيب اللي هو المطر اللي هو القرآن، واضح، وعلم ما يحصل به من الخيرات يعني والحياة والنفع، وعلم أنه لابد فيه من رعد وبرق وظلمة بسبب الغيم، استأنس بذلك ولم يستوحش. الصيب اللي هو إيه؟ القرآن، المطر، القرآن التي به به الحياة، به الخيرات، به النفع، ولم يقطعه ذلك عن أخذه بنصيبه من الصيب. يعني الرعد والبرق وكذا، أصبح الرعد والبرق علامة، أصبح يعني قوة يا أخي الكرام. فهذا مثل مطابق للصيب الذي نزل به جبريل، الذي نزل به من جبريل اللي هو إيه؟ قرآن عليه السلام من عند الله رب العالمين تبارك وتعالى على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحيي به القلوب والوجود أجمع. اقتضت حكمته جل وعلا أن يقارنه من الغيم والرعد والبرق ما يقارن الصيب المائي، حكمة بالغة وأسباب منتظمة نظمها العزيز الحكيم. فكان حظ المنافق من ذلك الصيب سحابه ورعوده وبروقه فقط، لم يعلم ما وراءه، فاستوحش بما أنس به المؤمنون، وارتاب بما اطمأن به العالمون، وشك فيما تيقنه المبصرون العارفون، فبصره في المثل النار كبصر الخفاش. واضح؟ في نهر في نحر الظهيرة وسمعه في المثل المائي كسمع من يموت من صوت الرعد. وقد ذكر عن بعض الحيوانات أنها تموت من صوت الرعد. وإذا صدف هذه العقول والأسماع والأبصار شبهات شيطانية وخيالات فاسدة وظنون كاذبة جالت فيها وصالت يعني وقامت فيها وقعدت واتسع فيها مجالها وكثر في بها قيلها وقالها فملأت الأسماع من هزيانها والأرض من ديويانها. واضح؟ وما أكثر المستجيبين لهؤلاء والقابلين منهم القائمين بدعوتهم والمحامين عن حوزتهم والمقاتلين تحت ألويتهم والمكثرين لسوادهم عددا وما أقلهم عند الله وأولياؤه قدرا. والعمو البلية بهم وضر القلوب بكلامهم هتك الله أستاره في كتابه غاية الهتك وكشف أسرارهم غاية الكشف وبين علاماتهم وأعمالهم وأقوالهم ولم يزل عز وجل يقول ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم حتى انكشف أمرهم وبانت حقائقهم وظهرت أسرارهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى إخواني الكرام ذكر في أول سورة البقرة أوصاف المؤمنين والكفار والمنافقين فذكر في أوصاف المؤمنين ثلاث آيات وفي أوصاف الكافرين آيتين وفي أوصاف هؤلاء يعني بضع عشرة آية لعموم الابتلاء بهم وشدة المصيبة بمخالطتهم فإنهم من الجلدة المظهرون يا إخواني من الصلابة مظهرون يعني مظهرون الموافقة والمناظرة بخلاف الكافر الذي قد نابد بالعداوة وأظهر السريرة ودعاك بما أظهره إلى منابدته ومفارقته. إخواني الكرام يبقى هنا نقطة مهمة جدا ده المثل إيه إخواني إيه المثل ويعني المثل المائي والمثل الناري ونظير هذين المثلين المثلان المذكوران في سورة الرعد في قول الله تعالى يعني أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل دبدا رابيا. فهذا والمثل المائي شبه سبحانه الوحي الذي أنزله بحيات القلوب بالماء الذي أنزله من السماء وشبه القلوب الحاملة له بالإيه بالأودية الحاملة للسيل. ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام يبقى عندنا في سيل في ماء الوحي وفي قلوب اللي هي الإيه الأودية التي تحمل إيه اللي هو الإيه الوحي المنزل يعني فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا وقلب صغير كواد يعني كواد صغير يسع علما قليلا فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الأودية يعني بقدرها. نسأل الله السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.